إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الكاتب السويدي أوغست سترينبرغ، ترجمها للإذاعة عايد الرباط. إخراج وهبة أبو السعود. المنظر الآن محكمة دورية منعقدة في صالة في قرية. في مؤخرة الصالة باب على جانبيه نوافذ يمكن للناظر منها رؤية فناء كنيسة وبرج ناقوسها منعزلا عن الفناء. على اليسار باب ثان، أما اليمين فيحتوي على مقعد القاضي وهو مكتب مرتفع على قاعدة محلى بزخارف من ذهب عبارة عن سيف العدالة وكفتي ميزان. على جانبي المكتب مناضد ومقاعد للاثني عشر محلفا، وفي وسط القاعة مقاعد للنظارة. أما الجدران ففيها عدد من أبواب حجرات صغيرة مغلقة ألصقت على هذه الأبواب تقارير عن أسعار البضائع في سوق المنطقة وإعلانات ورسائل وأخبار وخلافه. تدور حوادث المسرحية في التسعينات من القرن الثامن عشر في مجتمع صغير في السويد. أرأيت في حياتك مثل هذا العدد من الناس في دورة صيفية؟ كلا، ليس في الخمسة عشر عام الأخيرة على الأقل منذ جريمة بحيرة ألبر الشهيرة. حسن، أستطيع أن أقول إن هذه القضية مثيرة كأي جريمة قتل مزدوجة، كقتل الوالدين تماما. إن البارون سيطلق البارونة، وهذا وحده فضيحة مثيرة، ومن ثم ستبدأ أسرتاهما في القتال على الأرض والعقار. تخيل إذن أي شجار سيحدث. إنما نتوقعه الآن هو المشادة على طفلهما الوحيد، ولن يستطيع سليمان الحكيم نفسه أن يتصدى للحكم. حسن، وما الدافع إلى هذا كله على أي حال؟ يقول بعض الناس شيئا والبقية تقول شيئا آخر، بيد أن هنالك شخصا ما ملوم، ألا تعتقد ذلك؟ إذا تشاجر اثنان لا يمكن أن يكون الخطأ خطأ واحد فقط كما يقول المثل. ثم مرة أخرى قد يكون خطأ طرف واحد هو سبب التناحر. ولنأخذ زوجتي العجوز في البيت مثلا، يقول الناس إنها تعصف هنا وهناك، تتشاجر حتى مع نفسها عندما أكون بعيدا. إنما في هذه القضية ليست المعضلة مجرد عراك، إنها جريمة قتل مع سبق الإصرار، لها من الضخامة ما للحياة ذاتها. وفي مثل هذه القضايا أحد الطرفين مجني عليه، ومعناها أنه اقترف الإثم. من المذنب في هذه القضية؟ هذا ليس من السهل الجزم به، لأن كلا الطرفين مجني عليه وكلاهما في نفس الوقت جان. حسن، نعم، نحن نعيش في زمن عجيب فعلا، حتى لا يظن المرء أن النساء جميعا قد جنن. تصور أن زوجتي العجوز تأتيني بين الفينة والأخرى بفكرة غريبة، هي أنه لو كانت في الدنيا عدالة فعلي أنا أيضا أن أحمل في الأطفال كما تحمل، كأنما كان الخالق لا يدري ما كان يفعله عندما خلق البشر. ناهيك عما تقذف به من فيض ضوضاء تشرح بها بشريتها، كما لو كنت لا أعرف ذلك تلفا أو أقول دائما إنها ليست من البشر، أو أنني أطعمها لأنها مجرد خادم لي، بينما الحقيقة أنني أنا مستعبد من أجلها. أحقا ما تقول؟ هل تعاني أنت أيضا من ذات الداء في بيتك؟ إن من عادة امرأة العجوز قراءة جريدة تحضرها معها للبيت من الإدارة، وقد قالت لي ذات مرة إن شابة متحررة عملت بناء كما لو كانت تلك مهنة خطيرة، ومرة أخرى قالت إن عجوزا متمردة هجمت على زوجها العجوز وضربته ضربا مبرحا. ما معنى كل هذا؟ إنه شيء لا أستطيع أن أصبر غوره. كل ما يبدو لي أنها هي زوجتي تهاجمني لأني رجل. نعم، يجب أن أعترف بأن هذا كله غريب جدا. إن الطقس رائع بالتأكيد، والحشائش تبدو كسجارة من فراغ. لقد انتهينا من ليالي الصقيع سريعا. ليس في حقلي حصاد. إن السنوات الطيبة عند الناس سنوات سوء عندي. لن يحزن أحد لما يؤخذ منه، ولن تحدث مزادات. هل تعرف قاضي الدورة الذي سيعتلي منصة الحكم اليهود؟ كلا، بيد أني سمعت الناس يقولون إنه شاب حصل على إجازة التوظف مؤخرا وسيجلس على المنصة الأول مرة. لقد سمعت أيضا أنه متدين قليلا. صحيح صحيح، إن الطقوس الكنائسية لافتتاح الدورة القضائية استوعبت وقتا طويلا اليوم. لن يستطيع التأخر أكثر من ذلك، لقد ظلوا هناك ما يقرب من ساعة كاملة. إنه لأعجوبة في الوعظ هذا القص عندما يعز. هل سيحضر البارون والبارونة بنفسهما؟ أعني شخصيا. كلاهما، لذا ستكون هنالك ضجة بالتأكيد. مر على المناضد بالمنفضة، وعندئذ نكون جميعا مستعدين للبدء. لقد ملئت بالمحابر، أليس كذلك؟ وهكذا اتفقنا قبل أن نفترق عاما. اتفقنا تماما على كل النقاط، ألم نتفق؟ ولكن قبل كل شيء، لا مهاجمات أمام المحكمة. هل تعتقد أنني سأضع التفاصيل الشخصية لحياتنا الزوجية أمام جمع من الفلاحين الفضوليين؟ بالضبط، علاوة على ذلك ستأخذين الطفل معك أثناء فترة الانفصال، على أن يزورني عندما أرغب في ذلك، وأن يتعلم تبعا لما أراه وتوافقين عليه. هذا صواب. ثم أني سأمدك والطفل خلال فترة الانفصال ب3000 جنيه من صافي دخل المقاطعة. موافق. إذن لم يعد عندي ما أضيفه، وهكذا لا أرغب في قول شيء غير إلى اللقاء. أما عن سبب طلبنا الطلاق فلا يعلم به إلا أنا وأنت فقط، ولصالح ابننا يجب أن لا يعرفه مخلوق آخر. ومن أجله أيضا أتوسل إليك ألا تدخلي في أي مشاحنات حتى لا يحملنا على تلويث اسم والديه. من يدري، قد يتعذب عندما يخرج للحياة لأن والديه قد طلق. لن أبدأ في المشاحنات طالما سأحتفظ بالطفل. اتفقنا على ذلك. دعينا نركز كل اهتمام على خير طفلنا وننسى كل ما حدث بيننا. وتذكري شيئا آخر، إذا بدأنا نتعارك على الطفل ويقرر كل منا عدم صلاحيات الآخر للوصاية عليه، فربما يأخذه القاضي من كلينا ويعطيه لأحد رجال الدين، وسوف يربونه على احتقار والديه وكرههما. لا يستطيع أن يفعل ذلك. بل يستطيع يا عزتي، لأن ذلك هو القانون. إنه قانون غبي. قد يكون كذلك، ولكنه القانون، والقانون هو القانون، سواء بالنسبة لك أو بالنسبة لي أو بالنسبة لأي مخلوق آخر. لماذا؟ إن ذلك افتراء وظلم لم يسمع به أحد، ولن أخضع له مطلقا. ولكنك لن تحتاجي لذلك طالما قد قررنا ألا يتحدى أحد الآخر. لم نستطع أن نتفق في الماضي، ولكن عند هذه النقطة رأينا واحد، أليس كذلك؟ إننا سننفصل بدون أدنى مرارة من أي جانب. هل تسمح يا سيد الشريف البارونة بأن تنتظر في الداخل؟ مرحبا بكما، ادخلا من هنا. تفضلي من هذه الناحية. أترين يا صديقتي، لقد سرقت فعلا، لا يخامرني في ذلك أي شك. ولكن طالما مستخدمك ألكساندرسون ليس عنده شهود لإثبات الواقعة فأنت منها براء، وطالما هو اتهمك بالسرقة علنا وفي حضرة شاهدين فهو متهم بالتشهير بك، لذا فأنت المدعية الآن وهو المدعى عليه. وتذكري فقط هذه القاعدة الفريدة، واجب المدعى عليه دائما الإنكار. نعم، ولكنك قلت توا إنني لست مدعى عليه، إنما المدعى علي المزارع ألكساندرسون. أنت مدعى عليك لأنك سرقتي، ولكن بما أنك قد وكلت محاميا فإن واجبي الوحيد أن أخرجك بريئة من التهمة وأن أجعل المحكمة تحكم على مستخدمك. ولهذا أقول مرة أخرى وأخيرة، وتذكري جيدا، أنكري. انتهينا. أما بالنسبة لكم أيها الشهود، لماذا ستشهدون؟ أنصت إلي جيدا الآن. الشاهد الطيب يتكلم عن الموضوع الذي أمامه، ولذلك يجب ألا تنسوا أبدا أن المسألة ليست ما إذا كانت ألما جونسون قد سرقت أو لم تسرق، إنما القضية التي أمام المحكمة هي هل ألكساندرسون اتهمها بالسرقة فقط. لذا انتبهوا لهذه النقطة جيدا. ألكساندرسون لا يملك الحق الثانوي لإثبات صحة ما قاله، ولكننا نحن نملك هذا الحق. لماذا أصبح الأمر هكذا لا يستطيع أحد أن يفسر ذلك إلا الشيطان فقط. وعلى أي حال ليس هذا من شأنكم، وبالتالي أرجوكم فلتظل ألسنتكم في أفواهكم وأيديكم على الإنجيل. انتهينا. يا إلهي إني خائفة، لا توجد عندي فكرة عما أقول. رددي ما أقوله فحسب، ولن يكون ما ستقولينه كذبا. صاهن، فإن القاضي والقس مقبلان. أريد أن أشكرك على الموعظة أيها القس. العفو أيها القاضي. حسن، هذه أول مرة أحكم فيها في محكمة كما تعلم، وأعترف بأني كنت ضد الانخراط في السلك القضائي أولا، وقد دخلته ضد رغبتي. لقد أجبرت عليه لسبب واحد، هو أن قوانيننا ناقصة جدا ونصوصها لا ترضي على الإطلاق، فالطبيعة الإنسانية مقبولة على الزيف والنفاق. وإني أعجب دائما كيف يجرؤ قاض على التعبير عن مجرد رأي نزيه مستقل. ولقد أحييت اليوم في موعظتك الضعف القديم في نفسي. التزام الحق واجبنا الطبيعي، ولن يفيدنا مطلقا أن نكون عاطفيين، وطالما أن كل شيء على ظهر الأرض ينقصه الكمال هذه الأيام، فإننا لا نستطيع أن نتوقع أن يكون القضاة كاملين وأحكامهم كاملة. قد يكون ذلك، بيد أنه لا يمنعني من الشعور بالمسؤولية المروعة وأنا أمسك بمصير مخلوق بشري في يدي، خصوصا وأن حكمي قد يؤثر في أجيال قادمة. إن قضية هذا الطلاق بين البارون والبارونة بوجه خاص تشغل تفكيري وتشعرني بأن علي أن أسألك، طالما كنت الوحيد الذي وجه إليهما الإنذارين المطلوبين بصفتك رئيسا للهيئة الدينية، ماذا تظنه يكون سبب خرقهما للعلاقة الزوجية ونواميس الشرف؟ بالاختصار تريد أن تجعل مني قاضيا أو تترك حكمك يتأثر برأيي؟ ولكني لا أستطيع عمل شيء إلا أن أوجهك لحجرة المحفوظات حيث تجد التفاصيل. حسن، التفاصيل لقد قرأتها، إنما أريد أن أعرفه ليس في التفاصيل. إن التهمة التي وجهها كل من البارون والبارونة للآخر في السر ستظل من أسراري، وعلاوة على ذلك لا أستطيع الجزم بأن هذا قال الحقيقة في اعترافاته وهذا لم يقلها، ولذلك سأقول لك ما قلته لكليهما. ليس عندي سبب يجعلني أثق في أحدكما ولا أثق في الآخر. إخالك قد كونت رأيا من نوع ما عما اقترفاه من ذنب خلال ما سمعته منهما. كنت بعدما أسمع أحدهما أكون رأيا ما، وحين أسمع الآخر أكون رأيا مختلفا، لذلك تراني لا أستطيع تكوين رأي نهائي محدد في هذا الموضوع. ولكنهم يتوقعون مني أنا ولا علم لي البتة بالموضوع أن أقطع برأي نهائي فيه. تلك هي مسؤولية القاضي المحسن. أنا لا أرتقط بتحمل تلك المسؤولية. أعتقد أنهم سيقدمون شهودا للإدلاء بشهادتي. كلا، فالبارون والبارونة لم يتهم أحدهما الآخر بأي تهمة علانية قط. ثم إن الشاهدي زور يكفيان لتبيان الجريمة وإثباتها، وحلاف كذوب يظفر لأجهما بالحكم دون عناء. أم تخالني أكون حكما بناء على إشاعات الخدم والدردشة المهلهلة للجيران الحاسدين، أو على مؤامرة الأقارب الحقودين الغير شرفاء؟ إنك محنك في فهم عادات السوء يا أيها القس. بعد أن يبلغ المرء 60 عاما من العمر، يقضي 40 منها في العناية بأرواح الناس، يصير هكذا محنكا في فهم عادات السوء. إن عادة الكذب كالخطيئة الأولى تماما، متأصلتين فينا، حتى أني أعتقد أننا جميعا كذابون. فنكذب ونحن أطفال بدافع الخوف، ونكذب ونحن كبار لشغفنا بأنفسنا أو لحاجاتنا أو لشعور المحافظة على النفس. وأنا شخصيا أعرف أناسا يكذبون بدافع العاطفة الإنسانية المحضة تجاه الآخرين. أما عن هذه القضية الخاصة، قضية البارون والبارونة، فإني أعتقد أنك ستجدها مهمة صعبة، مهمة اكتشاف من يقول الحق. وأشعر بأن علي أن أحذرك من أن تتركهما يخدعانك برأي سالف متفق عليه، فأنت نفسك متزوج حديثا وقابض لأن تقع تحت تأثير جاذبية امرأة شابة. لذلك ربما تقع ببساطة تحت تأثير سيدة شابة فاتنة التي ليست زوجة تعسة فحسب، ولكنها أم معذبة أيضا. ومن ناحية أخرى، أصبحت أنت أبا مؤخرا، ولهذا لن تستطيع مقاومة التأثر بإبعاد أب عن ابنه الوحيد. فخذ حذرك من الوقوع تحت أي الجانبين، لأن العطف على أحدهما معناه القسوة على الآخر. هنالك شيء واحد على الأقل سيهون مهمتي لحد ما، وهو أن كلا الجانبين قد اتفق على القرارات الرئيسية. لا تعتمد على ذلك كثيرا، لأن ذلك ما يقولانه، ولكنهما بمجرد وقوفهما أمام المحكمة تبدأ النار في الاشتعال. إن كل المطلوب في هذه القضية شرارة، شرارة ثم تتوهج النيران. ها قد حضر المحلفون إلى الملتقى. سأظل موجودا ولكن بعيدا عن البصر. إلى الملتقى. بالإشارة إلى بنود قانون العقوبات، الفصل 11، الفقرات 5 و 6 و 8، أعلن افتتاح هذه الجلسة. هل يتفضل المحلفون المختارون بأداء اليمين؟ ليضع كل منكم يده على الإنجيل ويذكر اسمه. أنا ألكسندر إكلاند. أنا إيمانويل فيكبرغ. أنا كارل جوان سوجوبرغ. أنا إريك أوتو بومان. أنا ريمفريد سوتيبار. أنا أولف أندرسون أوف فيك. أنا كارل بيتر أندرسون أوف بيرجا. أنا إكسل فالين. أنا أندروز أريك راث. أنا سيفن أوسكار إيرلي. أنا أوغست ألكسندر فاس. أنا ليدفيغ أوستمان. أعد وأقسم أمام الله على هذا الكتاب المقدس أنني لابد وأن أقر بعدالة تبعاً لأفضل حكم وتبعاً لضميري في هذه القضايا كلها، بحيث لا يقل ذلك مع الفقير عن الغني، وأحكم تبعاً للقوانين الإلهية ونصوص قوانين مملكة السويد، وألا أحيد عن القانون أو أغيره أو أعين ما ليس بحق، لا للقرابة القريبة أو البعيدة، ولا للصداقة أو الحسد أو العداء، ولا بدافع الخوف أو الرشوة أو الهدايا، ولا لأي سبب مهما كان، ولا يهم لأي مدى أحكم، على ألا أتسبب في الحكم على من ليس مذنبا ولا في براءة المذنب. وعلاوة على ذلك، سوف لا أعلن قبل الحكم ولا بعده لا للمشتركين في القضايا ولا لأي فرد آخر أي تفاصيل من تفاصيل هذه المحكمة التي تدور خلف الأبواب، وسوف أحتفظ بكل هذا كعضو شريف مستقيم نزيه من المحلفين بإخلاص وبدون خيانة ولا خداع ولا تزوير. نقسم على ذلك بالكتاب المقدس وبحياتنا وأرواحنا، فأعنا يا إلهنا. آمين. تفضلوا بالجلوس. نادي قضية ألما جونسون ضد المزارع ألكساندرسون. الخادم ألما جونسون ضد المزارع ألكساندرسون. سيدي القاضي، أود تقديم وثائق توكيلي، فأنا هنا نيابة عن المدعية ألما جونسون. تفضل يا سيدي القاضي. حسنا. حسنا. الخادمة ألما جونسون خدمت عند مستخدمها السابق المزارع ألكساندرسون، وتتهمه بتهمة تقع تحت طائلة البند الثامن من الفصل السادس عشر من قانون العقوبات، بأن يحاكم بالسجن 6 شهور أو غرامة، لأنه اتهمها بالسرقة بدون دليل ولا بينة على اتهامه، وبدون حصول على حكم قانوني ضدها يثبت دعواه عليها بالسرقة. ما هو دفاعك عن نفسك يا ألكساندرسون؟ لقد اتهمتها بالسرقة لأني أمسكت بها وهي تسرق. هل عندك شهود رأوها وهي تسرق؟ كلا، لقد حدث أن لم يكن معي شهود، فأنا عادة أتجول وحيدا. ولماذا لم ترفع دعوى ضدها؟ لأني لا أثق في قوانينكم. وعلاوة على ذلك، أصحاب الأعمال مثلي لم يتعودوا رفع دعاوى عن حوادث السرقة في بيوتهم، أولاً لأنها حوادث عادية، وثانياً لأننا لا نريد أن يحدث إضرار بمستقبلهم. ما قولك في هذا الكلام يا ألما جونسون؟ أنا لا تقولي شيئاً، لا تقولي شيئاً. سيدي القاضي، ألما جونسون ليست الجانية في هذه القضية، ولكنها المجني عليها، لذلك فهي تطلب من المحكمة أن تسمع أقوال الشهود حتى يثبتوا أن ألكساندرسون قد أهانها حقا. ليست هناك حاجة للشهود طالما أن ألكساندرسون قد اعترف سلفا بأنه قد أهانها، ولكن من الأهمية بمكان بالنسبة لي أن أعرف إذا ما كانت ألما جونسون قد سرقت أم لا، لأنه في مثل هذه الحالة تكون سرقتها هي الدافع الذي حرض ألكساندرسون لأن يدعوها بسرقة. أنا أطلب الإذن لي بالاعتراض على الجملة التي قالتها المحكمة تواً بناء على البند 13 من الفصل 16 من قانون العقوبات، فهي تنص على أن أي شخص متهم بالتشهير بشخص آخر لا يسمح له بتقديم أدلة أو شهود يثبت صحة تشهيره الضار بالسمعة. أرجو من طرفي النزاع والشهود والحاضرين أن يغادروا قاعة المحكمة حتى يتسنى للمحكمة أن تأخذ حريتها في المداولة. هل ألكسندرسون رجل موثوق فيه وفي كلامه؟ ألكسندرسون رجل موثوق فيه. أجل. موثوق فيه. وهل ألما جونسون ذات سمعة طيبة؟ اضطررت في العام الماضي لاتهامها بسرقة بسيطة. على أي حال أنا مضطر لأن أحكم عليه بغرامة، فليس هناك مخرج آخر. هل هو رجل فقير؟ إنه لم يسدد ضرائب الحكومة، ومحصولي في العام الماضي كان سيئا، وأخشى أن تكون الغرامة أكثر مما يستطيع أن يتحمل. رغم هذا لا أجد سببا لتأجيل الحكم، وطالما أنه غير مسموح لألكسندرسون بإثبات اتهامه لها فالقضية واضحة. هل عند أحدكم أي اعتراض أو هناك شيء أكثر يمكن إضافته؟ أنا أريد أن أبدي ببساطة ملاحظة عامة في قضية كهذا. ما هي؟ أحد طرفي النزاع ليس بريئا فحسب، وإنما قد لحق به الأذى أيضا، ورغم ذلك عليه أن يتحمل العقوبة، بينما اللص يحتفظ بشرفه ونظافة اسمه وشخصيته. قضية كهذه من الممكن أن تكون لها نتائج خطيرة سوف تجعل الناس أقل تحملاً لجيرانهم وزملائهم، وسوف تتسبب في كثرة القضايا التي من نوعه. قد يكون الرأي ما تقول، بيد أنه لا مكان للآراء العامة في المحاضر الرسمية، ويجب أن يصدر الحكم. لذلك السبب وحده سوف أسأل المحلفين هذا السؤال الوحيد: هل ألكسندرسون مذنب بناء على الفقرة 13 من الفصل 16 من قانون العقوبات أم غير مذنب؟ مذنب. إذن أدعو طرفي النزاع في القضية وأدعو الشهود أيضا. طرف النزاع والشهود. في قضية ألما جونسون ضد المزارع ألكسندرسون حكم على الأخير بدفع غرامة قدرها 100 جنيه لاتهامه المدعية ألما جونسون. ولكني رأيتها وهي تسرقني، أمسكت بها وهي تسرقني، هكذا يكافأ المرء على إحسانه؟ هل ترين الآن يا ألما؟ إذا ظل المرء يكذب ويعترض فقط فإنه يكسب القضية. لقد كان ألكسندرسون غبيا لأنه لم يعارض. لو أني كنت محامية وعرضت قضيتك ضده لكنت قد تحديتك فورا وطلبت استناء لشهوده، وأنئذ كنت ستعصرين عصرا. والآن هيا بنا نخرج ونسوي حسابنا. أعتقد أن علي أن أعطي ألما جونسون شهادة الآن، وأقسم فيها إنها كانت شريفة ويمكن الاعتماد عليها. ذلك أمر لا يعنيني وليس من شأني، ولهذا علي أن أبيع مزرعتي وكل ما أمتلك. من كان يعتقد أن قوانين العدالة هكذا تعطي اللص جائزة وتعاقب الضحية؟ يا للعنة. هيا يا سيد الكونستابل نشرب كوبا من القهوة، عليه شيء قوي من الكحول. تعال بأسرع ما تستطيع. أو لا تحدث أي تجلبة، سأكون معك بعد قليل. نعم سأحدث ضوضاء، ومقسم بكل شياطين الجحيم حتى لا تسبب ذلك في سجني 3 شهور. لا تحدث أي تجلبة، لا تحدث أي ضوضاء، سوف أتيك هناك. آه. نادي قضية طلاق البارون سبرينجل وزوجته المدعوة مالينبرغ. قضية الطلاق بين البارون سبرينجل وزوجته المدعوة مالينبرغ. الاتهامات التي يقيمها البارون سبرينجل ضد زوجته. البارون سبرينجل يعلن أن الاستمرار في الزواج لم يعد من هدفه، ويقول إنه طالما أن تحذيرات الكنيسة لم تجدي فهو يطلب أن تحكم المحكمة بانفصالهما عاما من الفراش والمسكن. هل عند البارونة أي اعتراض على هذا الطلب؟ ليس عندي أي اعتراض على الفراق نفسه، ولكن لي شرط واحد أشترطه، وهو أن يظل الطفل معي. القانون لا يعترف بأي اشتراطات مقدما في مثل هذه القضايا. إن المحكمة هي التي ستبت في أمر هذا الطفل. يبدو لي هذا غريبا جدا. ولنفس هذا السبب ترى المحكمة أن من الأهمية بمكان أن تعلم أي الطرفين سبب النزاع الذي أدى إلى القضية التي أمامها، وبناء على التفاصيل الموثوق منها التي ذكرتها غرفة التوثيق بالكنيسة، فإن الزوجة اعترفت بأنها كانت في بعض الأحيان تبدي روح المشاكسة والصلابة. وعلى العكس لم يعترف الزوج بأنه سلك سلوكا سيئا أو بذر منه تصرفا مشين للأخلاق، وهكذا يبدو أن البارونة قد اعترفت. تلك فرية. إن من الصعب علي الاعتقاد بأن التفاصيل التي أوردتها غرفة التوثيق، طالما قد شهد القس وثمانية رجال آخرون موثوق فيهم، من الصعب علي الاعتقاد بأنه يمكن أن يرقى. إن هذه التفاصيل مزورة. مثل هذه الانفعالات غير مسموح بحدوثها أمام المحكمة. أحب أن ألفت نظر المحكمة لحقيقة. إني قبلت عن رضا تسليم الطفل للبارونة بشروط خاصة. أكرر مرة أخرى ما قلته منذ دقائق قليلة مضت، إن المحكمة وحدها هي التي ستصدر الحكم في هذه القضية، وليس المدعي ولا المدعى عليه. هل تنكرين يا بارونة أنك سبب الخلافات التي حدثت بينك وبين البارون؟ نعم أنكر. عندما يتشاجر اثنان فلا يمكن أن يكون المخطئ واحدا فقط منهما. هذه ليست مشاجرة، إنها عمل قانوني، خرق للقانون. وإذا كان لي أن أصرح بما أراه، فإني أقول إن في أخلاق البارونة مشاكسة وعدم اهتمام واضحين. إذن فأنت لا تعرف زوجي. هل تتفضلين بتوضيح نفسك؟ أنا لا أستطيع إصدار قرار بناء على تعبير ملتوي. في هذه الحالة أطلب سحب قضيتي وسأحصل على الطلاق بطرق أخرى. لقد أدرجت القضية في رول الجلسة سلفا، وعليه يجب أن تستمر حتى نهايتها. أنت إذن يا بارونة تؤكدين أن زوجك يقع عليه اللوم في هذا الخلاف، فهل تستطيعين إثبات ذلك؟ نعم من الممكن إثبات ذلك. هل تتفضلين بذلك؟ وضعي في اعتبارك مسألة إذا ما كان البارون هو أبو الطفل، وكذلك أمر الحقوق في المقاطعة والممتلكات كشيء تابع لها. لقد خرج على عقد الزواج مرات عديدة ليست قليلة، عندما أنكر علي حقي في الطعام والنوم. أراني مضطرا على أن أصرح بأنني لم أحرمها من النوم قط، وإنما طلبت منها ألا تنام طوال الصباح كله، لأن ذلك مدعاة لإهمال شؤون البيت ويحرم الطفل من العناية المناسبة. أما عن الطعام فقد كنت أترك أمر الاهتمام به دائما للبارونة. لقد منعت التبذير فقط في بعض الأمور الاجتماعية الغير ضرورية، لأن شؤون البيت المهملة لا تتحمل مثل هذه النفقات. لقد تركني مريضة طريحة الفراش ورفض أن يستدعي طبيبا. إن من عادة البارونة أن تمرض عندما لا تستطيع أن تفعل مشتهاتها، وغالبا ما يذهب عنها هذا المرض قبل مضي وقت طويل. وقد حدث أن استدعيت أخصائيا ذات مرة من المدينة فوصف لي مرضها بأنه مجرد تظاهر. منذ ذلك الوقت امتنعت عن استدعاء الطبيب في المرة التالية التي مرضت فيها البارونة، لأنها وجدت أن زلاج الحمام الجديد ثمنه يقل 50 جنيها عما حددت. كل هذه أشياء ليست من طبيعة ما يمكن أن نضعه محل الاعتبار في الحكم في مثل هذه القضية الخطيرة. لا بد وأن تكون هناك دوافع أبعد من ذلك وأعمق. عندما يرفض أب أن يترك أما ترعى تربية طفلها وتعليمه، فإن هذا الرفض كما يبدو لي يمكن أن تعده دافعا. ولم البارونة خصصت خادما للعناية بالطفل، وعندما تحاول هي بنفسها رعايته فإنها تخطئ في كل شيء. ثانيا، حاولت أن تربي الطفل كواحد من جنسها هي، فألبسته ملابس نسائية حتى رابعة من عمره مثلا، وحتى يومها هذا والطفل في 8 من عمره شعره في طول شعر البنت، وحلته الحياكة وإشغال الإبرة حتى في لعبه بالدمى، وأنا أعتبر هذا إتلافا لتطور الطفل العادي نحو الرجولة. ومن ناحية أخرى تتسلى بإلباس بنات الخدم وعمال الحقول ملابس الأولاد فتقص شعورهن وتجعلهن يقمن بأعمال كالتي يقوم بها الصبيان. بالاختصار يا سيدي، عندما لاحظت بوادر التغيير النفسي والشذوذ التي تدخل تحت طائلة الفصل 18 من قانون العقوبات، أخذت تربية الطفل في يدي أنا. رغم هذا لازلت ترغب في وضع الطفل تحت رعاية أمك. أجل، لأني لا أستطيع أن أفكر قط في أن أكون قاسيا فأنزل طفلا من أمه، ولأن الأم قد وعدت بإصلاح أحوالها علاوة على أني وعدي لها وعد مرتبط بشروط، وعلى أمل أن لا تعارض مع القانون، وعلى أمل أن لا تحدث أي محاضرات في المحاكم. أما الآن وقد دخلنا في طور الاتهامات والتحيز للأغراض، فقد غيرت رأيي، خصوصا وأني كنت مدعيا فصرت مدعيا عليه. تلك هي الطريقة التي يحافظ بها هذا الرجل على وعوده. وعودي كوعود الآخرين، وعود مشروطة دائما، وطالما المشروط لم تصل فإني أحتفظ بنصيبي من الصفقة. وعلاوة على ذلك، عندما تزوجنا أكد لي أنني سوف أحتفظ بحريتي الشخصية في كل شيء. فعلت ذلك معتمدا على أن قوانين اللياقة والذوق لن تمتحن، ولكنها عندما قطعت في استهتارها صوتا بعيدا وأصبحت حرية انحلالا، شعرت بأنها قد تعدت الحدود معتمدة على حسن نيتي. ولقد عذبني بعد ذلك بغيرته الشديدة الهائجة، وذلك وحده يكفي لجعل حياتنا معا غير محتملة. وتعقدت أمورها، لقد جعل نفسه مصارا للضحك بغيرته حتى من طبيب. هذه الغيرة التي تدعيها ليس أكثر من أني نصحتها بأن لا تقبل خدمات دعي مروج للإشارات عن مرض تعالجه في العادة امرأة. وعلى أي حال، ربما لا تزال البارونة تذكر ملاحظات أهل المقاطعة على جلوسها معه في حجرة التدخين وبابها مفتوح وهو يقدم لفافة لزوجته. طالما قد بدأنا نكشف أسرارنا الشخصية ويطعن كل منا الآخر من الخلف، فمن الأفضل إذن أن نصرح بالحقيقة كاملة. إن البارون متهم بالخيانة الزوجية. هل تستطيعين إثبات ذلك يا بارونة؟ نعم، في هذه الخطابات ما يثبت إدانته. متى حدث هذا؟ منذ عام. تبعا لقانون الإجراءات، فإن وقت إقامة الدعوى القانونية قد مضى، ولكن الأحداث في حد ذاتها تضع الأمور ضد الزوج، وربما ينتج عنها حرمانه من الطفل ومن حق المشاركة في الممتلكات. فهل يقر البارون هذا الانتهاك لرباط الزواج؟ نعم. وملء نفسي أسف وخجل، ولكن كانت هناك ظروف يجب أن تعتبر دفعاً. لقد كنت مضطراً لأن أعيش كالأعزب نتيجة لبرود زوجتي المتعمد. وها ترى ما أني كنت أسألها بطريقة مهذبة أن تعطيني ولو كمعروف ما يقره القانون حقا طبيعيا لي، ثم سئمت من اضطراري لأن أدفع ثمن حبها. لأنها تسببت في أن يدخل الفسق حياتنا الزوجية أولا، لأنها كانت تمنح عواطفها بغية التملك أو مقابل الهدايا أو تأخذ عنها نقود. وأخيرا وجدتني مدفوعا للبحث عن علاقة غير منتظمة بعيدة عن منزل الزوجية، علاقة أقرتها البارونة ولاحقت عليها. هل وافقت على هذا يا بارونة؟ هذا كذب، إني أطالب البارون بإثباتها. حق لدرجة أني لا أستطيع أن أبادرها طالما أن زوجتي وهي الشاهد الوحيد تكذبه. لا يكفي العجز عن إثبات الحقيقة لجعلها حقيقة. على أي حال فإن اتفاقا من هذا النوع لا تقره القوانين الموجودة، ويحطم القوانين الأخلاقية، ولا محل له في دور القضاء. ولذلك يا بارون أرى الدليل الذي سمعته ضدك. بما أن البارون قد اعترف بذنبه وكله خجل وأسف، فإن المدعية الآن ولم أعد المدعى عليها أطالب المحكمة بأن تستمر حتى تصدر حكما، فلا تعد في حاجة لدليل أكثر من ذلك. بصفتي مقرر هذه المحكمة وضابطها، فإني أريد أن أسمع ما قد يقوله البارون دفاعا عن نفسه أو على الأقل تبريرا لعمله. لقد اعترفت بذنبي وخيانة الزوجية سلفا، وذكرت الظروف التي دفعتني، وقلت إنها كانت من جهة حاجة يائسة ملحة، خصوصا عندما أجد نفسي بعد زواج دام 10 سنوات فجأة محروما من حقوق الشرعية، ومن جهة لأن ما حدث كان بموافقة البارونة القلبية. كما أني أشعر الآن على أي حال بأن ما حدث كان يهدف لإيقاعي في الفخ وإظهاري بمظهر المذنب، لذا أرى من واجبي ومن حق ابني علي أن أسير للأمام قليلا. إن الدافع الحقيقي لخرق يمين الزواج كان عدم إخلاص البارونة. هل عندك أي دليل يا بارون سبرينجل يثبت أن البارونة كانت غير مخلصة لك؟ كلا. أوه. إن الدليل الذي كان عندي في وقت ما حطمته لأحمي شرف العائلة، ولكني أستطيع أن أقول إن البارونة لن تنكر وستعترف بما اعترفت به ذات مرة لي. هل البارونة تعترف بانتهاكها ليمين الزواج؟ وإن اعترفت فهل حدث ذلك منها قبل سلوك البارون الملتوي بحيث يقال إنه كان دافعا له؟ كلا. هل أنت مستعدة لأن تقسمي على براءتك من هذه التهمة؟ أجل يا أمان التي في السماء، كلا، يجب أن تفعل ذلك، يجب أن تقسم يمينا كاملا من أجلي. إنني أسألك مرة أخرى، هل أنت مستعدة لأن تقسمي على ذلك يا بارونة؟ اسمح لي أن أبين لكم إن البارونة أصبحت المدعية الآن في القضية، وعلى هذا ليس من الضروري أن تقسم اليمين. طالما أنت قد اتهمتها بتهمة فهي مدعى عليها. ما رأي المحلفين؟ يبدو لي أنه لا يمكن للبارونة أن تكون شاهدا على نفسها وضدها في كل ما سبق من المقدمات. من رأيي أننا لو سمحنا للبارونة أن تقسم كشاهدة على نفسها فيجب أن يعطى البارون نفس الحق، ولكن لما كان القانون لا ينص على نفي يمين بيمين فإن الأمور ستظل كلها في الظلام. ليست المشكلة أن نحول اليمين شاهدا في القضية، المشكلة هي يمين يؤدى لتبرئة أحد الطرفين. أعتقد أن هذه أول مشكلة علينا البت فيها. لا نستطيع القيام بذلك أمام الخصمين في القضية، ولا نستطيع أن نعبر بحرية عن رأينا علانية. للمحلفين الحرية في أن يعبروا عن رأيهم، وهناك شرط السرية مكفول ليقولوا رأيهم بصراحة. رغم كل هذه الآراء العديدة التي أعطيتموها لي لأختار منها، عندي القليل ليهديني. ولكن بما أن من الممكن إثبات جريمة البارون بينما جريمة البارونة لم تثبت بعد، فلا بد لي أن أطالب البارونة بأن تقسم على أنها بريئة. أنا مستعدة. كلا، انتظري لحظة فقط. أفي مقدورك يا بارون، لو منحت الوقت الكافي لذلك، أن تقدم شهودا أو دليلا على اتهامك؟ لا أستطيع ولا أرغب في ذلك، لست شغوفا بنشر فضيحتي. رفعت الجلسة حتى تقوم المحكمة بمناقشة رئيس الأرشيف. إنك لا تتوانين عن اقتراف الحنس في اليمين. أنا لا أتوانى عن شيء عندما أجد طفلي في خطر. افرضي أن عندي دليلا. ولكنك لا تملكه. لقد أخرجت الخطابات ولكن صورها موجودة. إنك تكذب لتخيفني. حتى ترين كم أحب طفلي وكم أبذل من أجل إنقاذ أمه، وطالما يبدو أنه سيحكم عليه. على أي حال، هاكي ستجدين الدليل، فإياك أن تظهري نفسك بمظهر الجاحدة الآن. إنك كنت كذوبا وذلك شيء عرفته من قبل، ولكن أن تكون وضيعا هكذا لدرجة تجعلك تنسخ الخطابات بهذه الكيفية الوضيعة، فذلك شيء لم أكن أصدقه. أهذا هو الشكر الذي أكافئ به؟ أيجب أن نلوث كلانا الآن؟ أجل، دعنا ننحط، حينئذ على الأقل ستنتهي المعركة. هل تعتقدين أنه من الأفضل للطفل أن يفقد كلا أبويه ويترك وحيدا في الدنيا؟ لن يحدث ذلك أبدا. إن عقليتك المضحكة تجعلك تتخيلين نفسك فوق كل من القانون ورفاقك المواطنين، وقد أغرضك بالدخول في هذه المعركة، ولن يخسر فيها إلا فرد واحد هو ابننا. في من كنت تفكرين وأنت تبدأين هذا الهجوم الذي لا يمكن أن يسهل مأموريتنا، ولكنه سيقيم بيننا حاجزا جديدا؟ ألم تفكري في الطفل؟ كلا، لابد أن الثأر كان يشغل ذهنك، ولكن الثأر ممن؟ مني أنا لاكتشاف جريمتك. الطفل، هل فكرت فيه وأنت تقف هنا الآن فقط طلبت خصمي بالوحل أمام هذه الجمهرة من الغوغاء؟ هيلين، لقد مزق كل منا الآخر الوحشية كحيوانين مفترسين. لقد خلعنا ثيابنا وتعرينا بطريقة مخزية أمام كل هؤلاء الناس الذين يتحدثون الآن عن سقوطنا، ولا يوجد لنا صديق بين هؤلاء الموجودين. ومن الآن فصاعدا لن يستطيع ابننا أن يتكلم عن أبويه كأشخاص محترمين، ولن يسمع كلمة طيبة من أبيه أو أمه تهديه عندما يبدأ حياته. سيرى كيف أنهما بعيدين وبيتهما مهجور، سيرى كيف أن عليهما أن يلزما بيتهما في شيخوختهما وحيدين ومحتقرين. وذات يوم سيدير ظهره لنا هو أيضا. ماذا تقترح إذن؟ دعينا نذهب من هنا، لنبع المقاطعة ونعيش في الخارج. ونبدأ في العراك من جديد. أنا أعرف ماذا سيحدث. ستعيش وديعا كالحمل أسبوعا أو نحوه، ثم نبدأ في العراق، ثم تبدأ في مضايقتي مرة أخرى. فكري فكري في الأمر. الآن يتقرر مصيرنا بأيدي أولئك الذين هنالك في داخل الغرفة. لا تأملي كثيرا في أن يتكلم عنك القص كلاما طيبا بعدما قلت عنه إنه كذوب. أما أنا فمعروف عني أني لست مسيحيا، لذلك لا أتوقع أن تظهر منه أي رحمة لي ولا. كم أتمنى أن أخفي نفسي في الغابات تحت جذور شجرة ضخمة وأضع رأسي تحت صخرة. ذلك هو مدى شعوري بحالي. أنت محق في أن القص لا يحب أيا منا، وربما يحدث ما تقول. يجب أن تتحدث معه. عما أحدثه؟ صلح؟ عن أي شيء يعجبه. إذا لم تكن تعتقد أن الوقت قد فات، إذ أننا قد تأخرنا فعلا. أوه، ماذا يفعل ذلك الرجل ألكسندرسون هنا؟ إنه يدور حولنا باستمرار. بنفسي خوف من هذا الرجل. أنا ألكسندرسون رجل رقيق. معك أنت؟ أجل، ولكن ليس معي. لقد رأيت عينيه هاتين من قبل. اذهب وتحدث مع القس الآن، ولكن امسك يدي أولا، إنني أخاف من شيء. مما يا عزيزتي؟ مما تخافين؟ لست أدري، من هذا الجمع، منهم، من كل شيء. إنك لا تخافين مني. هل تخشينني؟ كلا، لم أعد أخافك. إننا كمن وضعنا بين رحى طاحونة بعدما أمسكت عجلاتها بثيابنا، وكل هؤلاء الناس الماكرين من حولنا ينظرون إلينا ويضحكون. ماذا فعلنا؟ ذلك الذي فعلناه في ساعة غضب ومرارة. فكر كم يتمعنون وهم يرون البارون والبارون واقفين هنا عاريين، يلهب كل منهما الآخر بالسيارة. أوه، إنني أشعر كأني أقف هنا عارية تماما. هدي من روعك يا عزيزتي، هذا ليس بالمكان الذي أقول لك فيه ما قلته لك من قبل، من أن لك بيتا واحدا وصديقا واحدا، ونستطيع أن نبدأ من جديد. إن الله وحده يعلم. كلا كلا، لا نستطيع، لا نستطيع. لقد تطورت الأمور تطورا مروعا، إنها النهاية، وهذا الاتهام الأخير. نعم، أتمنى أن يكون الأخير، ولكن بعد كل الأشياء التي قد حدثت. كلا كلا، إننا عدوان ما حيينا. أو إذا تركتك تحتفظين بالطفل فقد تتزوجين مرة أخرى. لقد اتضح لي ذلك الآن. إنه قد يكون لابني زوج أم، وأضطر لأن أرى رجلا آخر في صحبة ابني وزوجتي، أو ربما يراني وأنا أسير ذراعي في ذراع عاهرة. أحد هذين الأمرين لابد أن يحدث. كلا، لا أنت ولا أنا، يجب أن يعاقب أحدنا، أنت ولا أنت. لأني لو تركتك تأخذ الطفل فقد تتزوج واحدة أخرى، ويكون علي أن أرى امرأة أخرى كأم لطفلي. أوه، إن مجرد التفكير في الأمر يدفعني لارتكاب جريمة قتل. امرأة أب لطفلي؟ كلا كلا. كان يجب عليك أن تفكري في ذلك من قبل، ولكن عندما كنت ترينني أتعلق بقلق في حبال الحب التي تربطنا معا، لم يعن لك قط أني قد أحب امرأة غيره. هل تعتقد أني أحببتك مطلقا؟ نعم، مرة واحدة على أي حال، عندما كنت غير مخلص لك. في تلك المرة كان حبك عميقا، وتظاهرك بالكراهية جعلك تستسلمين، بيد أنك احترمتني بعد خيانتي لك. وسواء عندي كنت تعجبين برجولتي أم كانت خيانتي هي التي عجبتك، لست أدري، ولكني أشعر أنهما كانا كليهما سببا. لابد أنهما كانا كليهما، لأنك امرأة أفهمها جيدا. يا للخطأ، خطأ سيرورتك زوجة لي. لو كنت عشيقة لأحرزت نصرا لا يبارى معك، ولكانت خياناتك باقات لخمر حب الجليل فحسب. نعم، كان حبك دائما من النوع الاشتهائي. إن النوعين مختلطان. لقد كان ضعفي أمامك هو النبع الذي أمد عاطفتي بالقوة، فأعطيتك فكرة أنك أنت الأقوى، بينما الحقيقة أنك كنت الأضعف، وكنت أكثر انحطاطا وأكثر خيانة مني. أنت الأقوى؟ أنت من يغير رأيه كل دقيقتين؟ أنت من لم يعرف قط ماذا يريد؟ أو نعم، إني أعرف جيدا ماذا أريد، ولكن في قلبي مكان لكل من الحب والكراهية، وقد أستطيع أن أحبك اللحظة، بينما لا أستطيع أن أحبك اللحظة التالية أبدا. أما الآن فإني أستطيع أن أكرهك فقط. ولكنك قد فكرت في الطفل أيضا. أجل، الآن وإلى الأبد. هل تعرفين لماذا؟ لأنه تجسيد لحبنا، هو ذكرى لحظاتنا الجميلة، إنه الرباط الذي يربط روحينا معا، البؤرة التي نتقابل فيها دائما بدون قصد. وهذا هو سبب عدم قدرتنا على الانفصال قط، حتى ولو فصلنا الطلاق. لو أستطيع فقط أن أكرهك، إنني أتمنى أن أكرهك. ها هو القاضي والقص يدخلان. إنني تأكدت من أنه لا أمل مطلقا في محاولة الوصول إلى العدالة وتحري الحقيقة، ويبدو لي أن القوانين متأخرة قرونا عديدة عن مفهومنا للعدالة. ألم أجد نفسي مضطرا للحكم على ألكسندرسون وهو بريء وأغرمه وأتركها هي السارقة تخرج نظيفة السمعة؟ أما عن قضية الطلاق هذه فإني في تيه لا أتبين فيه الحقيقة، وضميري لا يسمح لي بإصدار الحكم. ولكن لابد من حكم يصدر. ليس بواسطتي، سوف أترك منصبي وأختار مهنة أخرى. سيترتب على ذلك فضيحة كبرى، ويجعل منك أضحوكة تطاردك في أي مكان آخر. استمر، وبعد جلوسك على منصة القضاء سنوات قليلة سوف تعرف بسرعة أنه من السهل عليك جدا أن تسحق قليلا من المصائر البشرية كقشر بيض. وزيادة على ذلك، إذا أردت أن تقف بعيدا عن هذه القضية بالذات، اجعل أصوات المحلفين تعارض صوتك، وبذلك تقع المسؤولية عليهم. هذه طريقة، وأنا متأكد تماما أنهم سيكونون كلهم ضدي، لأني قد كونت رأيا في هذه القضية رغم أنه مؤسس على التخمين البحت، لذلك لا أستطيع أن أتأكد تماما. على أي حال شكرا على نصيحتك. يا سيد القاضي، بناء على سلطتي كمدعي عام، أحب أن أقرر أن المزارع ألكسندرسون سيشهد ضد البارون سبرينجل على تهمة الخيانة. أجل يا سيدي. أيها القس، هذا شيء قد يقربنا من حل. ربما تكون هنالك أطراف عديدة تهيم حولنا حقا، لو عرفنا فقط كيف نمسك بها لاتضحت الأمور. تماما، إنه من المحزن أن نرى مخلوقين آدميين كان ذات مرة في غرام معا يمزق أحدهما الآخر الآن. إنهما كذبيحتين تسعيان لحذفهما. حسن، ذلك هو الحب يا عزيزي القاضي. إذن ماذا تكون الكراهية؟ الكراهية هي الخطوط التي في داخل الرداء. الآن سأتحدث مع المحلفين. المحلفين أن يتفضلوا بالحضور معي الآن ويوقعوا بأسمائهم على الحكم في القضية، ويثبتوا شخصيتهم بالنسبة للقضية التي سترفع ضد مستشاري المجلس العام. تفضل، تفضلوا معي. حقا كيف نهان؟ أين إيميل؟ لم أجده هنا. إنك تكذب. أجل، أنا لم أذهب به عند أمي لأني لا أستطيع الاعتماد عليها. لقد ذهبت به لبيت القس. بيت القس؟ عدوك الوحيد الذي يمكنني الاعتماد عليه. نعم، لم أجرؤ على الثقة في أي شخص آخر، ولقد فعلت ذلك لأني قرأت في عينيك منذ قليل شيئا حدثني بأنك تفكرين في الهرب بالطفل. رأيت ذلك؟ أوه، كيف أستطيع تركك تخدعني وأصدقك؟ ماذا عندك لتقولينه الآن عن كل هذا؟ لست أدري، إنني منهكة جدا حتى أنني لم أعد أحس بأية طعنة أخرى. إن أية طعنة أخرى ستهدني غالبا وسأحس بالراحة، سأحس بالراحة لو أني جرحت الجرح الأخير. إنك لم تفكري فيما سيحدث بعد هذا. كيف سيربي الفلاحان ابنك؟ وكيف سيطبع الطفل بطافع جهلهما وعدم تربيتهما وعاداتهما الحيوانية، ونحن ندفع الطفل ونسير به رويدا رويدا لحتفه؟ كيف ستضغط البيئة المحيطة به عليه وتنحط به إلى أفقها الضيق؟ وكيف ستخنق عقله الخزعبلات الدينية؟ وكيف سيعلم أن يكره أمه وأباه؟ كفى، لا تقل لي أكثر من هذا وإلا سأجن. ابني إيميل يعيش مع الفلاحات اللائي لا يعرفن كيف ينظفن أنفسهن على أسرتهن التي يحوم حولها الذباب. ألا إلا يهمهن أن يكون المشط نظيفا أو لا. إيميل، كلا، لا يجب أن يحدث هذا مطلقا. ولكن كل هذا صار حقيقة كله، ولا تلومين إلا نفسك. نفسي؟ أجل، ولكن هل أنا خلقت نفسي؟ هل أنا من غرس منها الشر وبدر الكراهية والعواطف الوحشية في فؤادي؟ كلا، من كان يستطيع أن يسلبني القوة والإرادة للوقوف في وجه هذه الشرور؟ إنني أنظر لنفسي الآن وأشعر أنه يجب على الناس أن يرثوا لحالي. ألا تعتقد أني أستحق الشفقة والرسالة؟ أجل، أظن ذلك. يجب أن يرثي الناس لنا. لقد حاولنا تجنب الصخور التي يتحطم عليها الزواج عادة، فقررنا أن نعيش معا كزوج وزوجة بدون رباط الزواج، ولكننا تشاجرنا آنذاك. تشاجرنا لأننا فرطنا في منحة من أعظم منح الحياة، احترام رفاقنا من البشر، وهكذا تزوجنا. ولكننا ظللنا نرغب في استغفال المجتمع وقوانينه، فلم نقم احتفالا بالزواج كالعادة. وعوضا عن ذلك عشنا بزواج مدني، وكان يجب أن يستقل الواحد منا عن الآخر تماما، وكان يجب أن تكون لنا حسابات منفصلة، وكان يجب ألا يملك أحدنا الآخر. ولكننا وقعنا مرة أخرى في المستنقع القديم، وبدون أي مراسيم للزواج أو بعقد زواج، فتحطم الزواج. وغفرت خياناتك، وعشنا معا أحرارا في أن نفعل ما نشتهي في حالة انفصال اختياري، وكل ذلك من أجل طفلنا. ولكني سئمت تقديم عشيقة صديقي للناس على أنها زوجتي. وهكذا وصل كل شيء للحد الذي كان علينا فيه أن نفترق. هل تعلمين؟ هل تدركين من الذي كنا نحاربه؟ أنت تسمينه الإله وأنا أقول إنه الطبيعة، والطبيعة دفعتنا لأن يكره كل منا الآخر تماما كما دفعتنا من قبل لأن يحب كل منا الآخر. الآن قدر علينا أن يمزق كل منا الآخر من الألم. طالما هنالك قبس من الحياة في جسدينا فستكون هناك دعاوى أخرى أمام محاكم عليا، وستفتح القضية مرة أخرى، وستسأل الكنيسة عن رأيها، وسوف يطلب النص من الكاتدرائية لتعلق علي، ثم سوف تصدر المحكمة العليا حكمها، شكواي لمؤسسة القضاء وطلب الوصاية ومعارضاتك وتحديك ودعاواك المضادة. بالاختصار سنسير من مشنقة لمشنقة بدون أدنى أمل في مقابلة جلاد رحيم، وسنهمل ممتلكاتنا فيحل بنا الخراب المالي، وسيهمل تعليم الطفل وتنشئته. فلماذا لا نضع حدا لحياتنا البائسة؟ لأن الطفل يقيدنا بها. إنني أراك تبكين بيد أنني لا أستطيع البكاء، لا أستطيع البكاء، ولا حتى عندما أفكر في الليلة التي تنتظرنا في بيتنا المهجور. والآن يا هيلين المسكينة، سيكون عليك أن تعودي لأمك مرة أخرى، أمك التي تركتها ذات مرة والسعادة ملء فؤادك، مسرورة لحصولك على بيت خاص بك. ستعودي ابنة لها مرة أخرى. نعم قد تجدين ذلك أسوأ من الزواج، عام عامين أعوام عدة. إلى أي مدى أكثر تظنين أننا قادرون على تحمل هذا العقاب؟ سوف لا أعود لأمي مطلقا مطلقا. سأضرب في الطرقات المهجورة والغابات، وأبحث عن مكان أختبئ فيه حيث أستطيع أن أصرخ في وجه الإله حتى أكل. الإله الذي سمح لهذا الحب الشيطاني بالنزول في الدنيا عذابا للبشر. وعندما يأتي الظلام سألقي بنفسي في مخزن القس حتى أكون قريبة من ابني عندما يدركني النوم. أتظنين أنك تستطيعين النوم الليلة أنت؟ استمعتم إلى الرباط للكاتب السويدي أوغست سترينبيرغ. قام بأداء الأدوار صلاح سرحان، حسن البارودي، محمد السب، سميحة أيوب، عايدة عبد العزيز، عبد الحفيظ التطاوي، نظيم شعراوي، عبد الغني أمر. كما اشترك في التمثيل إحسان زايد، بدر الدين جنبوم، خالد العجباني، أحمد الأنصاري، أحمد فؤاد، محمد ماهر فهيم، ضياء السويفي، إبراهيم خان، سامي الملة، رجاء طلبة، زكريا السيد. ترجمها للإذاعة عايد الرباط، إخراج وهبة أبو السعود.